ورحمة الله وبركاته. باج 23، صفحة 23 في البوكلت، صف الثالث الابتدائي، درس ليزانيمو. أنيمو يعني الحيوانات، المفرد بتاعها أنيمال حيوان، أنيمو حيوانات جمع، ليزانيمو يعني إيه الحيوانات. أول نوع من الحيوانات ليزانيمو دوميستيك، يعني الحيوانات اللي بنربيها سواء في البيت أو في المزرعة. أوبسيرف إيكوت غيبات، لاحظ واسمع الصوت كويس، وبعدين غيبات يعني كرر. صورة رقم واحد، سيتان شيفال، شيفال أن شيفال. اثنين، سيتان وازو، أن وازو يعني عصفور. ثلاثة، سيتين تورتي، تورتي إن تورتي، سيتين تورتي. صورة رقم أربعة، الأرنب يعني، سيتان لابان. صورة رقم خمسة، الكلب يعني، شيان أن شيان، سيتان شيان. صورة رقم ستة يعني السمك، سمكة يعني أن بواسون، سيتان بواسون. سبعة، القط يعني أن شا، سيتان شا. صورة رقم تمانية، البقرة يعني فاش، إن فاش. طبعا احنا عارفين الإن بتيجي قدام الحاجة المؤنث المفرد، وآن بتيجي قدام الحاجة المفرد المذكر، ودي أدوات نكرة. ستين فاش، أما لما أقول لا فاش يعني البقرة، لا فاش يعني البقرة، وجاية منها اسم الجبنة المشهور لا فاش كيري، لا فاش كيري يعني البقرة التي تضحك أو الضاحكة. تاني، الصور اللي في صفحة 23 مع بعض، سيتان شيفال، سيتان وازو، سيتين تورتي، سيتان لابان، سيتان شيان، سيتان بواسون، سيتان شان، سيتين فاش. الصفحة اللي بعدها 24، طبعا دي تدريبات شفوية، صورة كلب كسكسي، سيتان شيان. الولد بيسأل البنت على صورة السلحفة، بيقول لها كسكسي، ترد عليه تقول سيتين تختي. كذلك القط، كسكسي سيتان شا، كسكسي سيتان وازو يعني هذا عصفور، كسكسي سيتان لبا. المهم بقى صفحة 25، النوع الثاني من الحيوانات، وهي الحيوانات بتاعة الغابة، les animaux de la jungle. رقم واحد، ستين جيراف، جيراف إن جيراف، ستين جيراف. اثنين، النم، ستان تيغرا، ستان تيغرا أو تيغرا، أن تيغرا. ثلاثة، ستان بروكي، ستان بروكي الأسد اسمه، ستان ليون. رقم أربعة، ستان ليون، ليون. خمسة، ستان زابر، ستان زابر. رقم ستة، سيتان إليفون. تاني، حيوانات الصفحة 25، سيتين جيراف، سيتان تيغر، سيتان بروكي، سيتان ليون، سيتان زيبر، سيتان إليفون. ميرسي، أوروفار.